بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، سيما مولانا وسيدنا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. سيدي يا أمير المؤمنين، أنت العلي الذي فوق العلا رفع في بطن مكة وسط البيت إذ وضع، وأنت حيدرة الغاب الذي أسد البرج السماوي عنه خاسئا رجع، وأنت ذاك الهزبر الأنزع البطل الذي بمخلبه للشرك قد نزعا، وأنت باب تعالى شأن حارسي بغير راحة روح الله ما قرعا، ما فرق الله شيئا في خليقته من الفضائل إلا عندك اجتمعا، لقد ترعرعت في حجر عليه لذي حجر براهين تعظيم له ودعا، يا ربيب طه رسول الله أنت ومن كان المربي له طه فقد برع، سمتك أمك بنت الليث حيدرة، أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعا، قال سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا وليد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وما وجد لي خطبة في قول ولا وما وجد لي خطبة في فعل ولا كذبة في قول، ولقد كان يمغض الشيء ثم يطعمني، ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، ولقد كنت أتبعه اتباع الباقي علما ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور كل سنة بحرى فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهما. أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة. في الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من الله تعالى عناية خاصة كما هي لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والأحاديث الصحيحة تشير إلى هذه المقامات التي اختارها الله تعالى للنبي الكريم وللإمام علي صلوات الله عليهما. فالحديث الشريف يقول: إن الله تعالى خلق نوري ونور علي قبل أن يخلق آدم بآلاف السنين، فلما خلق الله آدم جعل ذلك النور في صلب آدم، فلم يزل ينقلنا الله تعالى أو فلم نزل ينقلنا الله تعالى ينقل النور ذات من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة حتى أوصل النور ذات إلى عبد المطلب فقسمه نصفين، نصف في عبد الله فصرت منه أنا، والنصف الثاني صار في أبي طالب فصار منه علي بن أبي طالب. من جملة المعتقدات عندنا نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام أننا نعتقد بأن الأئمة والأنبياء هؤلاء يختار الله تعالى لهم آباء طيبين وأمهات طيبات. فنحن لما نرجع إلى التاريخ نرى النبي وأبا طالب وعبد المطلب وعبد الله والد النبي ثم هاشم، وهكذا تمضي إلى أن تصل إلى إبراهيم الخليل عليه السلام وما بعد إبراهيم إلى آدم. هذه عناية خاصة أكو بالنسبة إلى هؤلاء، ولذلك لما يأتي البوصيري يمدح النبي، وطبعا الإمام علي يشترك مع رسول الله في الجد في جدهم عبد المطلب، يعني اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وذؤابة العلياء وسرة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة، ونقرأ في زيارة الجامعة: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. كذلك نقرأ في زيارة الرسول وزيارة الحسين، وحتى بالنسبة إلى بقية الأئمة هم يشملهم هذا المعنى لأنهم يشتركون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجد، أنه لم الله سبحانه وتعالى له عناية خاصة بهم: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحاب المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المتلهمات من ثيابها. كل المسلمين تقريبا يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوجده من نكاح صحيح لا من سفاح. يعني ولما يجون بالنسبة إلى طهارة الرسول يقولون على المراد من طهارة الرسول، يعني مع أنه في أيام الجاهلية تعرف يختلط الحابل بالنابل وما كان أصول يمشون عليها، والفحشاء والمركن كلها هذه شائعة في المجتمع، لكن مع هذا أكو نكاح جديد أكو نكاح نظيف. فالله سبحانه وتعالى حفظ النبي من سفاح الجاهلية، يعني كان في نكاح صحيح. نفس هذا طبعا بالنسبة إلى الإمام علي يجي، ولكن أكثر من هذا نحن مو فقط هذا الموضوع، وإنما الله سبحانه وتعالى أبعد رسول الله ونطفته التي هي نور ونطفة بقية الأئمة سلام الله عليهم من أنجاس الجاهلين. إنما المشركون نجاس، إنما المشركون نجاس، وليس من المعقول أن الله سبحانه وتعالى يخلق سيد أنبيائه من إنسان كافر، إنسان مشرك. وأما بالنسبة إلى إبراهيم الخليل، وإن كان كلمة أب تجي هنا، لكن العرب يستعملون كلمة الأب بالنسبة للعم، كما أنه الخالة يقال لها أم والعم يقال له أب. وآباء إسماعيل وإسحاق، ما يصير آباء إسماعيل هو من نسل إسماعيل هو من نسل إسحاق، آبائي فيعبر عن إسماعيل مع أنه عم يعبر عن به بالأب، هذا متعارف. فآزر كان عما لإبراهيم عليه السلام وكان مشركا، أما أبوه بحسب الأخبار الصحيحة كان اسمه تارع وكان إنسانا مؤمنا مطيعا لله تعالى. فإذا البوصيري يقول: لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء، لأنه هذا عهد الله وهذه كلمة الله الباقية في المعصومين واحد وراء الآخر إلى أن توصل سالمة إلى الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، فليس من المعقول، اللهم صل على محمد، فليس من المعقول أن الله سبحانه وتعالى يجعل نور نبيه أو نور وليه اللي هو الإمام المعصوم في رحم كافر أو مشرك، أو مشركة طبعا أو صلب كافر. هذا طبعا عليه أنقسم من علماء أخواننا السنة السيوطي وغيره أيضا يؤكدون هذا المعنى أيضا. زين، لما نجي إحنا بالنسبة إلى الإمام علي سلام الله عليه، عادة الجماعة لما يذكرون الصحابة يقولون رضي الله عنه، فلان رضي الله عنه، لكن لما يجون إلى الإمام علي سلام الله عليه كثير منهم يقول كرم الله وجهه. شنو معنى كرم الله وجهه؟ يعني كرم الله وجهه من أن يخضع لصنم أو يعبد صنم، يعني هذا متفق عليه أن كثير من الصحابة طبعا خصوص الصحابة اللي كبار السن كانوا دخلوا إلى الإسلام، يعني كانوا في العصر الجاهلي، هذول اللي ولدوا في الإسلام، لا ولدوا ذولا في الإسلام في الدين القويم، لكن اللي كانوا قبلا خضوا عمر فكانوا كغيرهم من الجاهليين يعبدون الأصنام، الأكثرية كانوا هكذا. بس كم نفر أكو مثل جعفر ابن أبي طالب معروف أنه ما عبد صنما، وبعض الآخرين أفراد، وإلا البقية الباقية كلهم كانوا يعبدون الأصنام. زين، إجا الإسلام والإسلام يجب ما قبله ويهدر ما قبله ويغسل ما قبله، هذه قاعدة عامة. لكن لما يجون إلى الإمام علي سلام الله عليه يقولون كرم الله وجهه، يعني من أن يسجد لصنم. هنا أكو نقطة ألفت النظر إليها، أحيانا تشوفون البعض يعني يحاول على أن يغمط حق علي سلام الله عليه وحق أهل البيت ويجعل الفضل والفضيلة فقط بالحكم، فقط بالخلافة، يعني هذا لما يصير خليفة، ما دام صار خليفة فهو الأفضل. أنا ما أدري هذا شنو من منطق، يعني يا اللي يصير حاكم، يا اللي يصير خليفة، يا يصير أمير، هذا لازم يصير أفضل الناس. نعم، قوة عنده، طرق متعددة استخدمها إلى أن وصل إلى، أما هذا ما يدل على الأفضلية. لو كان هالشكل كان فرعون أفضل من موسى، كان نمرود أفضل من إبراهيم، كثير من الظلمة والمجرمين كانوا حكام، كانوا سلاطين، كانوا ملوك، كانوا أمراء، وفي ذاك الوقت كثير من أولياء الله ومن أنبياء الله. فشنو هالمنطق هذا على أنه يا بنحن بالفاضل نقدم الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع علي بن أبي طالب؟ أول شيء، أول كرامة الله تعالى أكرم بها إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه نزه نطفته من كل مشرك هو كافر سواء من حيث الآباء أو الأمة. هذا واحد. والشيء الآخر أن الإمام علي سلام الله عليه وإن كان ولد قبل البعثة بعشر سنوات، موتي عمر النبي كان 30 سنة على المشهور طبعا عند المؤرخ، فقبل البعثة بعشر سنوات ولد، يعني ولد أيام الجاهلية قبل البعثة 10 سنوات جاهلية كان. لكن ليش الإمام سلام الله عليه متفق عليه أنه كرم الله وجهه أن يعبد الصنم؟ ابن أبي الحديد المعتدلي عند شرح جميل لما يجي إلى كلمة الإمام فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجر، يقول المراد من الفطرة يعني فطرة الدين، فطرة الإسلام، فطرة التوحيد. وإن كان كل إنسان يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، هذا توجيه آخر أنه إذا الأب أو المربي خلى الإنسان يعتقد بعقيدته المنحرفة هذا الطفل يخرج من فطرته السليمة ويدخل فيها المعتقدات غير الصحيحة. هذا وجه. فلما كان الإمام علي حصل على مربي مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي طالب فاطمة بنت أسد الناس الطيبين، فلم يخرج من فطرته السليمة التوحيدية وإنما بقي عليه. من توجيهات اللي يذكرها هنا، لاحظوا زين، من توجيهات اللي يذكرها هنا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة بعشر سنين، يعني عمره 30 سنة، يعني السنة اللي ولد فيها الإمام علي عليه السلام، قبل البعثة بعشر سنوات كان يرى بعض الآثار للنبوة، فكان يسمع الصوت ويرى النور ويسمع خطابات من الحجر والشجر، السلام عليك يا رسول الله، بس ما يشوف شخص زين، ويرى الرؤية الصادقة فترى فتأتيك فلق الصبح. يقول هل ولذلك كان يتبسل ويتحنث ويتعبد ويمضي إلى غار حراء مدة من الزمن، هذا كل إعداد للرسالة، لأنه نحن نعتقد أن النبي أنه نبي كان، لكنه ليوصل إلى درجة الرسالة، أن درجة الرسالة أعلى من درجة النبوة، فكان يذهب إلى غار حراء ويعد نفسه هو كامل حتى يكون أكمل وأليق للوصول إلى درجة الرسالة، فانتخبه الله سبحانه وتعالى رسولا في يوم المبعث الشريف. فهل أيام هذه، يعني هل 10 سنوات قبل البعثة، يقول هذه من جملة أيام الرسالة الحسن. فإذا كان من جملة أيام الرسالة الحسن بالنسبة إلى شخص النبي ما مأمور أن يقطع بالأمر، فالذي يتربى على يده يتربى على يد نبي رسول، على يد إنسان عظيم، هذا الذي يبعثه الله تعالى ليكون معلما للإنسانية ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالإمام علي سلام الله عليه من لطف الله تعالى به أن خلال مربي مثل رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم تعال إلى التاريخ وما يقوله، ثم هو الإمام سلام الله عليه في هذه الخطبة، خطبة 192 من نهج البلاغة، يبين الإمام سلام الله عليه موقف رسول الله منه وقرابته من النبي الكريم وعناية الرسول ورعاية الرسول له. يقول وقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره، والمنزلة الخاصة ما حصلها أحد أبدا، حتى إخوة الإمام علي ما حصلوه، وضعني في حجره وأنا وليد طفل بعد، يعني يظهر من كلام الإمام الآن، يجي من كلام الإمام أنه رضيع بعد، لأن يقول كان يمضغ الشيء ثم يلقمني، يعني شنو؟ يعني بعد ما عندي سنون. وسبحان الله هذا اللعاب الذي وضع منه شيئا على عيني أمير المؤمنين يوم خيبر فبرئت عيناه وسلمت. هذا الريق الشريف النظيف المبارك اللي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يداوي به الجرحى، هالأنامل الطيبة اللي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضعها على رؤوس البعض المرضى وما شابه ذلك، الله يمن عليهم بالسلامة. وإذا هذا الرسول العظيم يأخذ عليا وهو رضيع، وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره بعد ويكنفني في فراشه، وتقول برا هو بيني وبينه متر نص متر، فلا في فراشه بعد ويمسني جسده، يلصقني ببدنه مثل الأم، شلون الأم الدائرة طفلها، ويشمني عرفة، العرف يعني الطيب الرائحة مالها، ويشمني عرفة، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني. وما يعني امتزج لعاب رسول الله وريق رسول الله بدم ولحم علي سلام الله عليه، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. ثم يريد يبين الإمام سلام الله عليه أثر التربية. قبل ما يبين تربيته هو على يد النبي يذكر تربية النبي على يد السماء، يقول ولقد قرن الله به، يعني بالنبي، من لدن أن كان فطيما، يعني بعد هو مفطوم، أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. لاحظ أنت التربية إذن يحتاجها حتى الأنبياء. صحيح الله تعالى انطاهم علم انطاهم عصمة، لكن التربية ضرورية. ولذلك الطفل حتى في أيام صغره حتى ما ينفطم يقدر يتلقى التربية الصحيحة، يعرف أدب بآداب المربي والمؤدب له. ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم. طبعا إن الروح الأمين أو هذا الروح، لأن بعض يعتبرون الروح غير جبرائيل، فهذا الملك العظيم لما يتحدث مع النبي لابد أن النبي عنده رشد عقلي، عنده رشد فكري ليتلقى التربية، وإلا إذا ما يفهم التربية ما يفهم الكلام، ما يعرف ايش قاعد يقول، ما يتوجه البيت. فلابد الله سبحانه وتعالى إلى عناية خاصة بالرسول اللي بحيث كان يستوعب ما يقوله. ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. هذا النبي شلون تربى بهالصورة هذه ثم هو صار مربي. ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمي، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء. فكان الإمام علي سلام الله عليه يقتدي برسول الله ويأخذ من تربيته من أخلاقه من سلوكه يتأسى به. العباس بن عبد المطلب يسألوه أي أولاد رسول الله كان أحب إلى رسول الله؟ قال علي. فلا احنا نسألك عن أولاده، لأن كان عنده ولد اسمه القاسم وعنده ولد اسمه عبد الله، بعدين صار له ولد اسمه إبراهيم. أي واحد من أولاده أحب إليه؟ أنت تقول لي علي، علي بن عمه. قال والله لقد كان أحب إليه من أولاده، وكان يتبعه أكثر من اتباع الولد لوالده. هذه تربية العظيم. ولذلك أكو عند كلمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أنا من رسول الله كالعضد من المنفذ، وكالذراع من العضد وكالكتف من الذراع، ملتصق به. رباني صغيرة وآخاني كبيرة، رباني صغيرة وآخاني كبيرة. من من الصحابة حصل على هذه النعمة؟ حتى بني هاشم، حتى الأشخاص اللي لهم منزلة، جعفر سلام الله عليه، عقيل، غيرهم من بني هاشم، ما حصلوا على ما حصل عليه الإمام أمير المؤمنين. قد واحد يسأل يقول ليش هالعناية الخاصة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى علي؟ هل لأنه ابن عمه؟ لو كان ابن عمه هو عقيل ابن عمه، جعفر ابن عمه، زين أولاد العباس هم أولاد عمه، فما عنده هيك عناية خاصة بأولئك. ليش؟ لأن هذه حتما أكو سر هناك سيكشفه الزمن، لأن أطلع الله تعالى نبيه على أن علي بن أبي طالب هو الوصي من بعده، وزيره في حياته، يؤازره، ينصره، يحامي عنه، يدافع عنه، ومن بعد وفاته سيكون هو الإمام على الأمة، وهو ولي أمر المؤمنين. ولهذا لازم يعده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحمل الرسالة، لحمل المسؤولية، لأنه حياة الإمام علي والأئمة المعصومين امتداد للرسالة، امتداد. ليش كان النبي دائما يقول علي مني، حسن مني، فاطمة مني، حسين؟ ليش مني؟ شنو مني؟ بس الاتباع، فمن تبعني فإنه مني، فهذا يشمل الكثير من المؤمنين. فلا، هذا جزء مني، من روحي، من رسالتي، من مبادئي، من أفكاري، من شريعتي، أصلا حياتي وشريعتي تبقى بهؤلاء، ذول يمثلوني، لا يبلغ عني إلا أنا أو أحد مني أو رجل مني، يعني ذول اللي يبلغون. فالإمام علي مو جزافا ولا احتباطا، النبي كان يحنو عليه ويربيه ويعلمه، كل ذلك في سبيل إعداده لحمل المسؤولية، للقيام بأداء المسؤولية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كل العلوم التي كانت عند رسول الله، وهي العلوم التي أعطاها للأنبياء السابقين وزيادة، ويعلمك ما لم تكن تعلم، مو ويعلمك ما لم تعلم. التفت لي زين، ما لم تكن تعلم، واحد ما يدري شيء علمه، لا ما لم تكن تعلم، يعني انت الان ربما فيلسوف عالم مجتهد يفكر يعصر دماغه يوصل الى بعض المعلومات غير ما واصل له، لكن عندما اقترى ان يوصل له، بس هذا كل ما يسوي ويحاول ما يقدر يوصل له. يعلمك ما لم تكن تعلم، فهذه عناية خاصة، وقل رب زدني علما. فما من شيء علمه الله نبيه إلا وأفاضه إلى علي، وأبلغه علي، وأخبر به علي. حتى يسألون البعض من بعض الصحابة على أنه زين، الإمام علي كان يسافر أحيانا، النبي يبعثه في سرية، يبعثه إلى سفر، يبعثه إلى حاجة، إلى مأمورية مثل ما نقول. هل مدة هذه لما كان ينزل على النبي وحي، ينزل قرآن شيء، هالفترة إذن الإمام علي ما موجود، فإذن يغيب عنه هذا العلم؟ فأجاب لا، كان يفرغ له وقت خاص الذي يفيض عليه كل ما نزل عليه في أثناء سفر الإمام علي سلام الله. وكان الإمام علي إلى دخلتان أو مدخلان على رسول الله، مرة بالليل يدخل عليه دخول خاص، ومرة بالنهار بعد السهر صلاة والسحر، فكان يلقي عليه ما يلقيه الله تعالى على هذا الإنسان العظيم. ولما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، من أراد الحكمة فليأتي الباب، من أراد العلم فليأتي الباب، علي أقضاكم، علي أعلمكم. قسمت العلم، قسمت الحكمة 10 أجزاء، 9 منها في علي وواحدة في الناس. ابن عباس يقول: وأيم الله لقد شارك الناس في العشر العاشر. هل هذه ادعاءات أم لها واقع؟ لا، لها واقع. تعال شوف المنصفين الذين كتبوا عن علي، مواقف الإمام، علم الإمام، العلوم القرآنية التي أفاضها الإمام على المسلمين، علم النحو اللي هو الأصل في معرفة علم القرآن والعربية، زين، علوم القراءات، علوم التفسير، الأدب والبيان والبلاغة، زين. الإمام سلام الله عليه أفاض من علمه على الأمة الإسلامية. أنت لما ترجع إلى ابن أبي الحديد المعتزلي في أوائل شرحه لنهج البلاغة يذكر شيء عن تاريخ الإمام ثم عن علم الإمام سلام الله عليه، يقول: كل العلوم الإسلامية مرجعها علي بن أبي طالب. علم الفقه، علم الأصول، علم العقائد، أي شيء، حتى البلاغة، حتى الحكمة، مرجعها إلى الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه. فالتاريخ يشهد بهذا. دائما لما كان الخلفاء يمتحنون لمن يلجؤون؟ إلى علي سلام الله عليه. فكان الإمام حلال المشاكل، وكان الإمام هو الذي يجيب اليهود والنصارى وغيرهم الذي عندهم مسائل ومشاكل، بالإضافة إلى الأحكام الشرعية، القضاء الشرعي. إيش قد من الخلفاء ورطوا في قضايا شرعية ما يعرفون الحكم الشرعي شنو بيها، فكان الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يدليهم على الحكم الشرعي الصحيح. وحوالي 70 مرة الخليفة الثاني قال: لولا علي لهلك عمر، لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن علي. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعد عليا سلام الله عليه لما بعده. صحيح الإمام أمير المؤمنين في حياة النبي سانده، قتل الكفار، قتل المشركين، قتل الأبطال، والله سبحانه وتعالى أيد به الإسلام، أيد به الدين بسيف علي سلام الله عليه. لكن من بعده أيضا كان الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يؤيد الدين، وهو الذي يدفع الشبهات عن الإسلام وعن المسلمين في قضايا متعددة، في قضايا بالعشرات مذكورة في كتب التاريخ. حتى أنه بالنسبة للأحكام الشرعية كل علماء السنة يقولون: ما عرفنا حكم البغاة إلا من علي بن أبي طالب. ما نعرف أن الباغي هذا شي سوله، هذا خو يشهد الشهادتين وطلع متمرد وباغي على المسلمين، شنو حكمه؟ يقتل جريحه ويقتل، زين، عائلته تؤثر، أموال غنيمة تصير، يوم أحد يعتدل، شنو الموقف منا هذا؟ نعتبره كافر هذا المتمرد ونعوفه تركة يولا مسلم وعاصي؟ فهذا كله ما عرفوا الحكم الشرعي بالنسبة للبغاة إلا من الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولا يزال أهل الفكر وأهل العقل وأهل العلم والثقافة يستفيدون من علم علي سلام الله عليه ومن مواقف الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن النبي بالدرجة الأولى كان يعد علي سلام الله عليه لتحمل المسؤولية، ثم بعد ذلك أمره الله سبحانه وتعالى أن يعرفه للناس. هذا بعد الإعداد، أن يعرفه للناس: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. طبعا يعني في علي سلام الله عليه. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا بعدين يعني لازم يعرف الناس، يعرف للناس أيضا أن هذا إمامكم، هذا قائدكم من بعد. وإذا واحد يرتجي بالنسبة للفضائل خلي يوخر هالفضيلة، هاي مالت الحكم اللي يراها هي الفضيلة الكبرى، كارتون هذا ولا أساس له، فليجي يذكر الفضائل به. خلي يقيس بين الإمام علي سلام الله عليه وبين أي واحد من الصحابة الكرام، لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد بصورة عامة، أي واحد من الناس لا يقاس بأهل البيت خصوصا بالإمام علي سلام الله عليه. يعني الفضيلة بيك بسبب الإيمان، من سبق بالإيمان، بسبب الجهاد، من جاهد مثل علي سلام الله عليه، بالعلم، من كان أعلم من علي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، بالمواقف الحميدة التي وقفها، بالميزات والصفات الكريمة التي أعطاها الله لعلي، من من هؤلاء كان يضاهي عليا وكان يماثل عليا؟ إلى متى يظلم علي سلام الله عليه، وإلى متى يغمط حقه من قبل المدرسة الأمويين، من قبل مدرسة معاوية وجماعته؟ إلى متى؟ أبسط الأشياء، أنا قد أذكر لكم فد نكتة لطيفة، أبسط الأشياء نقول، يقولون أنتوا ليش ما تؤمنون بالخلفاء؟ زين، احنا نؤمن اولا بما امرنا الله تعالى بالايمان به والرسول، ثانيا ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، يعني الى كتاب الله والى سنة نبيه، اذا ما موجود رسول الله، اذا موجود فهو رسول الله نرجع اليه، هذا اولا. وثانيا فعال لي الكرامات والمقامات العلية التي أعطاها الله تعالى للإمام علي سلام الله عليه. إن شاء الله الليالي المقبلة قد نتحدث عن بعض هذه، من من الصحابة نزل في حقه هكذا آيات، ومن من الصحابة قال رسول الله في حقه فلان مع الحق والحق مع فلان يدور معه حيثما دار، ومن مثل علي سلام الله عليه كرم الله وجهه من أن يعبد صنم؟ يقولون واحد من الإخوة المؤمنين صار له كلام، صار كلام ويا واحد من الإخوة المسلمين، يقول له ليش تقدمون عليا عليه السلام؟ هاي نكتة لطيفة. فيقول كل أرد أسألك سؤال، إذا طلبت ماي وذني قلاصين قدامك، واحد من عده النظيف ما تدري بيه شيء قدر، واحد شبت أنت مثلا فتقطرتين دمك بيه، بعدين أخذوه هذا القلاص ونظفوه قسلوه كلش طهر وخلوه بماء وجابوهن اثنين ناسين إليك، ياخذ اللي تشرب من ناحية الصدق، قال اشرب من هذا الاولي الذي في الشمال، قال ليش فهذا الثاني هم نظيف، قال لا نفسي ما ترد. كله احنا شو نقول؟ احنا نقول علي ابن ابي طالب من يوم الاول نظيف، ما عبد صنم، ما سجد لصنم، ما عبد غير الله، هذولاك قسم كبير من الخلفاء كانوا في أيام الجاهلية، هذا 20 سنة هو ولحيته يخضع للصنم، وذاك هو وجفته يخضع للهبل وما أدري إيش. يقول الإسلام يجب ما قبل، إنما المشركون جنوب منجس، منجس قذارة، يعني شو الفرق بين أن يكون دم نجس وبين أن يكون، إنما المشركون نجس، فهذا كان نجس ثم غسلوه في الإسلام، الإسلام يجب ما قبل يهدر ما قبل صار نظيف. انت قلبك ميل انه روح ويا هذا تتقبله، يتقبل ذاك اللي من قاع نظيف، ده شيء طبيعي، هذا ما يريد لها قد دليل وبرهان ومعروف. فنحن نتبع عليا النظيف 100% من يوم، حتى إذا ما يعتقد واحد أنه نوره عبر التاريخ وقبل آدم وشي الروايات اللي واردة حتى هم عم يذكروه، لا لا. فإذا نحن نريد إنسانا نظيفا، ثم أعلم الناس أفضل الناس. إذا واحد حصل على حكم وخليفة صار، يعني شنو يتغذب، شنو شو راح يصير إذا هالشكل؟ مشكلة بالعالم هذا كله يصير، لأنه كل اللي يجي يستولي على الحكم يصير أفضل منه على أي أساس؟ على كل حال، فالإمام علي سلام الله عليه كان يتبع رسول الله كما يتبع الفصيل، فصيل يعني طفل الناقة، كما يتبع الفصيل أثر أمه. شوف دائما يتبع رسول الله في حياته وبعد مماته أيضا. واحد من أصحاب الإمام علي سلام الله عليه عقبة بن علقمة يقول: دخلت على الإمام أمير المؤمنين عيال خلافته في الكوفة، شفت الإمام سلام الله عليه وقت أكله شير دياله، جابوا له فد إناء فيه لبن وريحة الحموضة مالته أشتم، وكسيرات من الخبز، قام يكسر الخبز ويخليه زين. قال لي: تفضل شاركنا. قلت له: أنا صائم اليوم. قال: سمعت رسول الله مفيد. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من منعه الصوم من طعام يشتهيه كان حقا على الله تعالى أن يطعمه من طعام الجنة ويسقيه من شرابها. زين. فقلت له: سيدي أنت تأكل هذا الخبز اليابس وشوية اللبن الحامض ليش؟ فقال: يا هذا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل أيبس من هذا، ثم أشار إلى ملابسه وقال: كان ويلبس أخشى من هذا، أخشى إن لم أفعل ذلك لم ألحق به أو لم ألحق به. يعني ها قدريد مثل رسول الله. رواية أخرى أكو عن سويد بن غفلة قريبة من هاي الرواية، يقول الإمام سلام الله عليه: دخلت عليه فأمشفت قل الطعام البسيط، لكن أشوف هذا الخبز قشيرات الشعير مبين عليه والنخالة مالتها مبين عليه. يقول: التفتت إلى فضة، فضة واقفة، فضة عالمة، ترى من دول اللي يتربون في بيت الإمام علي علماء، قنبر وفضة وأمثال ذلك. قلت: ألا ترحمون هذا الشيخ؟ يعني ضعيف كبير، فكان وكلوفة للشيخ شوية أخف من هذا، أسرف من هذا، ألا نخلتم له دقيقة؟ قالت: شو الجواب؟ قالت: لا نحب أن نؤثم في شيء يؤجر عليه، هو يؤجر عليه ونحن نأثم. يقول: حانت التفاتة من الإمام علي سلام الله عليه. قال لها: ما قال لك؟ قالت: سأله. سأله. قال لي: ما قلت لها؟ قلت له: سيدي، قلت له: ألا رحمتم هذا الشيء؟ ألا نخلتم له دقيقة؟ هذا الطحين ليش بس دخلوت واخرون منه هذا القشور؟ يقول: فبكى وقال: بأبي وأمي من لم يأكل من البر 3 أيام متوالية ولم يشبع منه. يعني رسوله يريد يلحق برسوله. ولذلك يشوف في شهر رمضان، هذا الإنسان مهما كان لما يصير وقت الإفطار جائع. فكون ياكل فد اكله واحترمه، وانما معروف عنا انه كان ياكل 3 لقمات بس اكثر من هذا. سالوا ليش؟ قال حتى القى ربي وانا خميص. خميص يعني جائع، مو شبعان مو مبطان، حتى القى ربي وانا خميس. ولذا كان سهل المؤونه، كان سهل المؤونه سلام الله عليه. الا وان لكل مأموم اماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، الا وان امامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ثوبين خلقين ومن طعمه بقرصين، الا وانكم لا تقدرون على الخطاب الي والي، ولكن اعينوني بورع واجتهاد. حرام حلال مخلوق ماكو ضروره، شويه ورع شويه اجتهاد حتى تلحقوا بي اذا انا امام. الا وان لكل مأموم اماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. كنا تاسى به، قول من حلال على الاقل اكله، شبي شبهه ارباجه. فالامام سلام الله عليه كان سنة 40 شهر رمضان يومية يدعو مكان، إن بيوتهم قريبة، فيوم عند الإمام الحسن، يوم عند الحسين، ويوم عند عبد الله بن جعفر زوج الحوراء زينب. وزوخراء زينب ترى بعض المحققين يقولون اسمها زينب الكبرى وكنيتها أم كلثوم الكبرى. إذا تسمع أنه أم كلثوم، أم كلثوم غير ذيك أم كلثوم الثانية، هذه أم كلثوم وزينب، لأن في أثناء الخبر راح يجيك تكرار أبو كلمة أم كلثوم بعد ما يقول كلمة زينب. نعم عبد الله بن جعفر زوج الحوراء زينب، معلوم هذا زين. فإذا أول ليلة من الإفطار، أول ليلة من الإفطار، أول ليلة قمار يعني ليلة الثانية، دوار يصوم يوم الأول ليلة الثانية يفطر، كان عند من؟ عند الإمام الحسن. ثاني ليلة عند الحسين، ثالث ليلة عند عبد الله بن جعفر، وهلم جرى 6 احسب ليلة 19 ليلة، وين يكون؟ عند عبد الله بن جعفر. فمن اللي تخدم زينب؟ ومن أولى من زينب بخدمة أبيها؟ هي تصف لنا مجريات الأمور. طبعا أذكر خلاصة، تقول قدم له طعام، تدري به هو ايش راح ياكل، ما ينوع بالاكل. قدمت له طبق فيه قرصان من خبز الشعير وقعب فيه لبن وشويه جريش ملح. لسه جريش ملح ليش؟ الملح كان غالي عندهم، يولا الخبز ما كان يخلون العجين ما كان يخلون فيه ملح، معروف انه البعض كانوا ياكلون خبز وملح. يقول فالتفت إليه، تقول فالتفت إليه، قال بني تقدمين إدامين، تقدمين لأبيك إدامين في طبق واحد، أتريدين أن يطول وقوفي بين يدي الله تعالى، أن يسألني شنو كلت شنو كذب إلى آخر. بني ألا تعلمين أن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات حساب. ما طاب لأحد مطعم ولا ملبس إلا وطال وقوفه بين يدي الله تعالى، يعني يسأل من أين اكتسبت هذه الأموال وهذا الأكل وهذا الملبس، كن يدير بالك هذا من حلال رحمة. والله لا أكل شيئا حتى ترفع أحد الإدامين، ورث أشيل الملح. قال لا، خليت الملح شلت اللبن، فأكل 3 لقم ثم مسح على بطنه وقال الحمد لله رب العالمين، ثم قام. بس قام إلى صلاته، هم شهر رمضان، هو في غير شهر رمضان كثير القيام وكثير الصلاة، فكيف في شهر وكيف ليلة القدر، لأن من ليالي القدر ليلة 19. يقول فأخذ في صلاته أكثر من الصلاة، كان بين بعض الصلوات كان يقرأ قرآن، يقرأ سورة ياسين، قرأ سور متعددة أخرى يقول ثم استراح شوية غفى قليلا ثم نهض وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم جمع أهل بيته، جمع أولاده أهل بيته، قال إني أريد أن أحدثكم بشيء. الآن نمت أنا، رأيت رؤيا خيرا رأيت يا أبانا يا أمير المؤمنين. قال رأيت رسول الله في المنام. قال لي يا علي أنت صائر إلينا عن قريب، دبر حالك هيئ نفسك، أنت صائر إلينا عن قريب. قلت له متى؟ قال أنت ضيفنا في آخر في أواخر أواخر شهر رمضان، في العشر الآخر في بعض الروايات في العشر الآخر من شهر رمضان، وإننا مشتاقون إليك. سمعوا ذولا الحادثة هذه وهالكلام هذا الرؤيا أجهشوا بالبكاء. قام الإمام يوصيهم بوصايا، يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر يأمرهم بالخير. ثم مضى أمير المؤمنين عليه السلام توضأ ومضى إلى صلاته. كان يصلي عليه السلام ثم يخرج من الغرفة يطيل النظر إلى السماء وإلى النجوم ويقول هي والله الليلة التي وعدت بها، هي والله الليلة التي وعدت بها إلى أن قرب الفجر. تقول أم كلثوم فجدد وضوءه ولبس إزاره ورداءه، أراد أن يخرج إلى المسجد. فكان في البيت أوزن، علماء الحيوان يقولون حاسة سادسة أكو لبعض الحيوانات ترى الغيب تكتشف الغيب، ولذلك أكو علامات له كل يوم متعلم. الأوز هذا متعلم على الإمام ما يسوي شيء، ما يرفرف ولا يصيح عادي، لكن ليش اليوم يرفرف فيه؟ يعني يا علي لا تطلع برا، أكو خطر عليك محسن. الله أكبر. فرفرفنا في وجهه فقال صوائح تتبعها نوائح وسيظهر أمر الله غدا. ثم أراد أن يفتح الباب فتعلق الباب بمئزره فأخذ يشد أزاره وهو يقرأ اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك. اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تغتر بالدهر وإن كان يواسيك. وإن أضحكك الدار فسوف الدار يبكيك. ثم قال اللهم بارك لي في الموت، اللهم بارك لي في لقائك. تقول أم كلثوم لما سمعت هذا صحت وغوثاه، أبا ما لي أراك تنعى نفسك هذه الليلة. قال بني أم كلثوم ما هو بنعاء ولكنها دلالات وعلامات للموت يتبع بعضها بعضا. قالت فأقبلت إلى الإمام الحسن وأخبرته ثم قلت له امضي مع أبي في الأقل حارس تصير إلى أنت إلى حد ما. يقول فلحقه الإمام الحسن فالتفت إليه قال يا أبا ما لي أراك خرجت هذه الليلة قبل وقتك كل ليلة. قال بناي أطلقتني رؤيا رأيتها. قال خيرا رأيت يا أبا. قال هومت عيناي غفت عيناي رأيت كأن جبرائيل أقبل إلى جبل أبي قبيس أخذ منه حجرين ثم مضى على الكعبة ضرب أحدهما بالآخر حتى صار رميما ثم ذر الرميم في الهواء فما بقي بيت في مكة ولا المدينة إلا ودخله من ذاك الرميم. قلت يا أبا وما تعبير رؤيا؟ قال بني إن صدقت رؤياي فإن أباك مقتول، ولا يبقى بيت في مكة ولا في المدينة إلا ويدخله هم وغم بسبب قتلي. قال له أبا ومتى يكون ذلك؟ قال بني إن الله تعالى يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولكن أخبرني رسول الله أنها تكون في العشر الآخر من شهر رمضان يا آغان. قال يا أبا اتركني أمضي معايا. قال لا يا بني ارجع إلى البيت. ومضى أمير المؤمنين إلى المسجد. لما دنا وقت الأذان، مؤذن أكل المسجد لكن الإمام يريد آخر صوت منه يوصل إلى الناس، هو يأذن بنفسه ذاك اليوم. فصعد المأذن وأذن، وكان إذا أذن الإمام لا يبقى بيت في الكوفة إلا ويدخله صوت علي. يعني يا أهل الكوفة اسمعوا صوت علي الأخير، بعد ما راح تسمعون صوت علي، لا في أذان، لا في خطبة، لا في حرب، لا في سل، لا في موعظة. أيها المؤمنون، ثم إن الإمام نزل من على المأذنة ومضى يصلي وحده صلاة نافلة الصبح في هذا المكان المعروف بمقام ومحراب الإمام علي ومقتل أمير المؤمنين في مسجد الكوفة عند أسطوانة المسجد، يعني عند عمود من أعمدة المسجد، وبقي يصلي هناك. فقام اللعين بن منجم في ظلام الليل، شافوا هناك نور ذاك الوقت، فأقبل ووقف وراء الأسطوانة وراء العمود، انتظر حتى صلى الإمام الركعة الأولى، ثم قام للركعة الثانية فقرأ، ثم ركع وسجد، فسجد السجدة الأولى. فأقبل اللعين ابن ملجم: أجركم الله. فرفع سيفه وضرب إمامنا على رأسه. أيوا مصيبتا وعليا وسيدا. فاصطفقت أبواب الجامع، عبت ريح عاصف، تزلزلت الأرض، نادى جبرائيل بين السماء والأرض: ألا لا تهزمت والله أركان الهدى، انفصمت العروة الوثقى، قتل علي المرتضى، قتل سيد الأوصياء، قتله أشقى الأشقياء. فسمع أهل الكوفة خصوصا بيت الإمام صوت جبرائيل، فلطمت أم كلثوم وجهها أسود وصدرها صاحت وأبت: وعليا يا ننا يا موت حلوة النوم. الله يساعدك يا نحن من بعد مئات السنين ما نتحمل نسمع هالشي خبر مؤلم، فكيف بك يا من تأمير المؤمنين؟ فاجعة كبيرة. أنا نايمة وبحلوة النوم، لأن المنادي صيح جلتو، ترى أبوك انت ضاير والسياف مسموم، صوابك لف ما يقدر يقوم. يا بفزايت ولن جبريل ينعاش. يقول يا ناس قضب على الكرار بدماي، يا لفت الحسن تندب وتنخايا، يا بايا يا تهل الدمع والصيحة ويلا خويا ابو نجد يا لماوايا. وين مثل ونين اهل البيت الليلة؟ يا حدو يا حال الحسن مدهوش مدهوش للمسجد جعلنا وأهل اي مطروح ومخضى يا يا يا ابن جاء يا يا يا يا يا يا الله وهنا لم طاب وجرت عينا اقبل اولاد الامام امير المؤمنين مسرعين الى المسجد شافوا الإمام أمير المؤمنين جماعة من الحاضرين منهم ابن أخته جعدة هذا قام بشؤونه شاتين الجريح لكن مع هذا الدم يسيل من الجرح على وجه الإمام وقد اصفر لونه أقبل الإمام الحسن إليه لما نظر إلى أبي طاح وأبتا وعليا رأسا الإمام التفت إليه قال له صل بالناس صل جماعة صل بالناس والإمام صلى من جلوس فلما فرغ الإمام الحسن من الصلاة أقبل إلى أبي شاف مغمى عليه لشدة الضربة فأخذ رأسه تركه في حجره جرت دموع عينه على وجه أبي فتح عينه قال بني حسن ما هذا الجزع ما هذا الفزع وأنت تقتل مسموما يا يا هذه عادتنا إحنا دم وقتل واستشهاد وأخوك الحسين يقتل بالسير يا يا ما سويت فينا يا ابن ملك يا ضربت السياف في النار والحسن من بعد سيستان ثم قال الإمام احملوني إلى مصلاي في بيتي أكو عند مكان مستحب الإنسان يسوي له مكان يصلي به صلاة المستحبة خصوصا قال احملوني إلى مصلاي ما يقدرون هذا البطل قبل ساعة طلع من البيت أقوى الأبطال الآن صار باللي ما يقدر يخطو على رجليه ما يقلبون يشيلوه جابوا له بساط خلوا على البساط ودائر مداير أولاده وشيع شايلين الإمام علي يقبلوا به إلى الباب النساء زينب أخوات زينب عائلة الإمام واقفين بالباب ينتظرون الخبر وإذا به جاءوا بي يحمل من صدق زي والنت صاحت يلمجب لك والنت صاحت يلمجب لين هالشايلين وياكم مني يا بان أسمع هضل وصيا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا شد العوز يا طيب اي لما انسمع الحسايا يا يا يا يا يا وحدي يا يا يا يا صاح ويا زيانة زيد الولين بوج انطبر والراس صاح يا يا يا يا تهلت دمعة العين يا علم للشرع يا يا يا المسلمين عقبك يبون وجوهنا ويا عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب مولانا أمير المؤمنين جزاكم الله خير في مكانكم في هذه الليلة جاوبني وشوي على قدر صرخ الروح حزينا وأمير المؤمنين صرخ وأميرا صرخ الروح حزينا صرخ الروح حزينا زينب تدعو أباها وأميرا زينب تدعو أباها وله طال بكاها طاب عن نص وطاها طاح عز المسلمين طرخ الروح أمير المؤمنين صرخ الروح حزينا راح من كان رجانا وأميرا راح من يحمي حمانا راح من كان منانا غاب بدر العالمين صرخ الروح وأمير المؤمنين فا حسين يا أباه أمير المؤمنين فا حسين وأباه ليتك اليوم تراه كله حزن وآه لا يعي إلا الشجون وأمير المؤمنين صرخ الروح حزينا وأبو الفضل كئيبه قد علا منه النحيب قائلا أين الحبيب حق أن أدمي العيون حق أن أدمي العيون يا أبي من لليتامى يا أبي من لليتامى يا أبي ذقت الحمامة يا أبي ذقت الحمامة ليتني ذقت المنونة صرخ الروح حزينا أم كلثوم تنادي أم كلثوم تنادي قد هوى صرح الرشاد مذ على سيف المرادي مذ على سيف المرادي رأس خير المتقين وأمير صرخ الروح حزينا صرخ الروح حزينا وأمير المؤمنين إلى روح الناظم الخطيب الشاعر الأديب الشيخ حسين الفقيه نقرأ له سورة الفاتحة في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. افتحوا كتاب الله. وهذا الدعاء قصير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار يا الله فأعتق رقابنا من النار للمصحف على الرأس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك من بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله جل جلالك بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد